فينادي بصوته إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى الله، فينادي بصوت. قوله بصوت هذا من باب التوكيد، وإلا فإن قوله ينادي تفيد الصوت لا شك. والله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وقد سبق أن ذكرنا أن الناس اختلفوا في كلام الله على ثمانية أقوال أو سبعة، وذكرنا ثلاثة من الأصول. فهو سبحانه وتعالى مكلم عبده موسى كما سمعت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا بتكليم الخطاب، يعني بتكليم يخاطبهم فيه، وقبله الأبوان آدم وحواء. قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو. هذه نداء الأبوين. كلمات مجلد عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر للحسبان، جلت يعني عظمت أن تحصر. ثم ذكر المؤلف ما دل عليه القرآن، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان لتكتب كلماته، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نفذت. اقرأ قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الله بعدها ما نفذت كلمة، ما نفذت كلمة. لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل المداد البحر ومن بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة. إذن كلمة الله محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. هل هي أزلية أبدية أو هي حادثة بعد أن لم تكن؟ الأول، هي أزلية أبدية، لم يزل ولا يزال جل وعلا متكلما، لأنه سبحانه وتعالى لم يأتي زمن وهو قبل أزمان سبحانه وتعالى، لم يأتي زمن وهو أخص أشعر من ذلك. لم يزل ولا يزال متكلما، من نفسها لا لا لا أحد. طيب، إذا قال قائل هل الكلام يتعلق بمشيئته؟ إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. الجواب نعم لا شك، ولا يتكلم قهرا، يتكلم بإرادة ومشيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تزجر، وحد حدودا فلا تعتدي، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تكفوا عنه. سكت يعني لم يتكلم بها، وإلا يتكلم بأشياء أخرى، لكن سكت عن أشياء. وهو سكوت ليس سكوتا مطلقا، رحمة بكم فلا تكفوا عنه، فلا تبحثوا عنه. إذا قال قائل إذا قلت إن الكلام يتعلق بالمشيئة، فإن كان كمالا فقد كمل بعد أن كان ناقصا، وإن كان نقصا فالنقص ممتن على الله. إذن يجب عليك أن لا تؤمن بأن الله يتكلم. كيف تقول يتكلم يتعلق بمشيئته؟ جوابه سهل، أن نقول الكلام في موضعه كمال

الديان، لكننا الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاءه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسقط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسقط المقضي ما الأمران متحدان، فقضاؤه صفة به قامة، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. في نسخة الرحمن: والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. من فضلك